جاء في دينهام نيوز الكورية الجنوبية أن لجنة عموم سكان المدينة لتدابير إعادة توزيع الجيش الأمريكي والمؤلف من سكان مدينة تونغ دو تشون أصدرت بياناً في بلدية تونغ دو تشون يوم الرابع عشر من الشهر الحالي. أدان البيان أن قائد القوات الأمريكية الثامنة المحتلة لكوريا الجنوبية تشطق في المؤتمر الصحفي المقام في يوم الحادي عشر منه بأنه سيقوم بإبقاء اللواء رقم 210 المدفعي في تونغ دو تشون حتى عام 2020 بحجة عدم تدعيم قدرة الرد الناري للجيش العميل.